الحمد لله بليغ الحكمة. الحمد لله جاء بمولد النبي نعمة لكل شيء وهدى ورحمة. الحمد لله يرحم عرض خلقه عجبا بيمن نور المصطفى. آمين في ري الله. الحمد لله بليغ الحكم جاء جاد بمولد النبي المصطفى نعم لكل شيء وهدى ورحمة يرحم عرب خلقه وعجمه بيمن نور المصطفى. بيمن نور المصطفى من فيري. الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. اللهم صل عليه. الحمد لله على ذا الحال فإنه لمن أشرف الأحوال. تالله إن كنا لفي ضلال من قبل أن يأتي بالإرسال. نبينا نبينا سامي العلا والفقر صلوا عليه يا عيوني. الحمد لله على ذا الحال فإنه لمن أشرف الأحوال. تالله إن كنا لفي ضلال من قبل أن يجيء بالإرسال. نبينا سامي العلا والفقر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله مصطفى منانا. صل عليه. نلنا بحب المصطفى منانا وقد عمنا الله بهدي إحسانا. الحمد لله الذي نجانا من كيد كل حاسد جفانا. يا رب فاجعل كيده في النحر. نلنا بحب المصطفى صلوا عليه. اللهم صل على الحبيب. نلنا بحب المصطفى منانا وقد عمنا الله بهديه إحسانا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من كيد كل حاسد جفانا. يا رب فاجعل كيده في النحر. الحمد لله الذي نجانا من كيد كل حاسد جفانا. الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنانا. من جاءنا بالرحمة والبشر واليسر صلوا عليه. صلي عليه. صلوا على الحبيب. من جاءنا برحمة ويسر يا رب. يا رب فرج عنا يا رب. واحمي بلادنا يا رب. وفق عرساننا. زوج عثمانا.